سافر وخذ قلبي معك وين ما راح، اخذ معك في غيبتك وشبيبه، يمكن معك يرتاح لا شاف كرته، يمكن يجيبك لي ولا تجيبه. أما أنا لا رحت معذور لا طيب، يا كبرها فرق حبيب الحبيبة، من فوق تقلب غيبتك دنيتي عندي، غيابك همي وكبار مصيبة، غالاك شوف داخلي من نحتنا، قطعت قلبي كل ما طريت غيبة، مليون ضيق جيت عن خاطري زح، ارجع فديت الليل يوم تحكيبة، لله يدعي كل ما مسيت واصبح، اجعل نصيبي واجمع مع نصيبه، شفني قبل لا تروح من ضيقتي به، وهديت لك غالي بحشمة وطيبة، قلبي يبيك اخذ معك وين ما رحت، لكن أمانة لا رخصت تجيب.